السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. عرفنا يا جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة. نعم يا جدي، ونريد أن نعرف كيف تم ذلك. نعم إن شاء الله ستعرفين يا فاطمة، لكن تمهلي، أصبحت قريش خائفة أن يصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا لو وصل الخبر لمحمد يا قوم؟ لو وصل الخبر له لجمع أصحابه وأتى لقتالنا، ورأينا سيوفه وسيوف أصحابه. يأتي لقتالنا؟ نعم. إذن ماذا سنصنع؟ لابد وأن نمضي معه عهدا جديدا. ولو رفض يا قوم ماذا سنصنع؟ لو رفض سنهلك على يد أصحابه. إذن ينبغي علينا الآن أن نذهب إلى أبي سفيان ليذهب لمحمد ليمضي معه عهدا آخر. يا أبا سفيان، أنت كبيرنا ونريدك أن تذهب إلى محمد لتمضي معه عهدا آخر. نعم، إننا يا أبا سفيان لا نريد قتالا معه. وحينما سمع أبو سفيان هذا الكلام منهم قال: تفعلون ذلك، أي تنقضون العهد، ثم تأتون إلي لنمضي عهدا آخر معه؟ أبا سفيان، أنت كبيرنا ولا بد وأن تفعل شيئا. لما سمع أبو سفيان منهم ذلك قال: نعم، أنا كبيركم ولا بد أن أفعل شيئا، ولا بد أن أعلم ابتداء هل وصل الخبر إلى محمد أم لا، فلو حدث شيء لا شك أنني سأصاب معكم. هل تظن أن محمداً سيفعل في قريش شيئاً بعد أن علم أنهم نقضوا العهد؟ نعم، إنه سيأتي لنا بحقنا. هل ترى معي هذا الرجل؟ نعم أراه. من هو؟ إنه أبو سفيان، ألا تعلم؟ أبو سفيان سيد مكة. أبو سفيان؟ إنه في طريقه للمدينة. نعم، لكن يا بديل، ماذا سنقول له إن قال لنا أين كنتم؟ نقول له أي شيء، المهم ألا نقول له إننا كنا عند محمد. ورآهم أبو سفيان في نفس طريق المدينة، فدقق النظر وقال أبو سفيان في نفسه: من هذا؟ بديل بن ورقاء في طريقه للمدينة. إذن الخبر وصل إلى محمد، ولكن لا بد أن أسألهم. أنا كنت هنا في مكان ما أختبئ مما صنعه بنو بكر فينا. نعم يا أبا سفيان، نعم يا أبا سفيان، كنا نختبئ. الكلام الذي يقوله كله صح، نحن كنا نختبئ من بني بكر. ألا تدري يا أبا سفيان ماذا صنعوا فينا؟ نحن لم نذهب ولا ندري هل وصل الكلام إلى محمد أم لا. شعر أبو سفيان أنهم يكذبون عليه، فتركهم وانصرف، وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصله الخبر. وهل ذهب أبو سفيان إلى المدينة؟ نعم، ذهب إلى المدينة، لأنه أصبح في قلق شديد بعد كلامه مع الرجلين. وماذا صنع معه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال له: أنقضتم العهد يا أبا سفيان؟ أفعلتموها يا أبا سفيان؟ وماذا قال له أبو سفيان؟ كان يقول له: يا محمد، نمضي معك عهدا آخر، أنا أتيت من مكة لأمضي معك عهدا آخر، وإننا سنوفي به هذه المرة. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان. وماذا صنع أبو سفيان؟ انطلق أبو سفيان وهو خائف إلى أبي بكر الصديق، لعلمه أن أبا بكر قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب أصحابه إليه. وماذا قال لأبي بكر رضي الله عنه؟ قال أبو سفيان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، كلم محمدا أن يمضي معنا عهدا آخر، وإننا سنوفي به، ولن ترى منا غدرا. وماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أنا بفاعل. فانطلق أبو سفيان إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: لن أشفع لكم ولا أقدر على ذلك. إذن ماذا صنع أبو سفيان؟ بعدما يأس من كلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، انطلق إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي سفيان: لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر يا أبا سفيان، ولن نستطيع أن نكلمه فيه. فقال أبو سفيان: إن الأمور قد اشتدت علي، فانصحني يا أبا الحسن، ماذا أصنع؟ فماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال آنذاك علي رضي الله تعالى عنه لأبي سفيان: والله لا أعلم شيئا يغني عنك يا أبا سفيان، لكن أنصحك أن تدخل في حماية الناس، لعل ذلك ينفعك يا أبا سفيان. وماذا قال له أبو سفيان؟ حينما سمع هذا الكلام كأنه غريق يتعلق بقشة، فقال له: أترى يا أبا الحسن، إن فعلت ذلك، أي إن دخل في حماية الناس، سأنجو؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه: لا، ولكن لا أجد لك غير ذلك. إذن ماذا صنع أبو سفيان حينما اشتدت الأمور عليه؟ رجع مرة أخرى إلى مكة. هذا القادم هو أبو سفيان؟ نعم، هو أبو سفيان بعينه. أكيد أنه مضى عهدا آخر مع محمد. أكيد أنه فعل ذلك. وهل سيرد له كلمة؟ لا أظن أنه سيرد له كلمة، إنه أبو سفيان. هيا بنا نستقبله. ماذا صنعت يا أبا سفيان؟ أخبرنا. هل كلمت محمدا؟ فقال لهم أبو سفيان: نعم كلمته. إذن ماذا قال لك؟ أخبرنا يا أبا سفيان، نريد أن نسمع. أخبرنا. قال لهم أبو سفيان: إن محمدا لم يرد علي بكلمة، وقال لي: أنقضتم العهد يا أبا سفيان؟ أفعلتموها يا أبا سفيان؟ ولم يزد على ذلك. ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لم يرد عليك بكلمة. وماذا صنعت؟ وهنا قال أبو سفيان: ذهبت إلى ابن أبي قحافة إلى أبي بكر الصديق حينما صمت محمد ولم يرد علي. وماذا صنع ابن أبي قحافة معك؟ ماذا قال أبو بكر لك؟ قال أبو سفيان: حينما كلمت أبا بكر رفض أن يشفع لنا. يا ويلنا يا ويلنا، ماذا صنعت؟ قال لهم أبو سفيان: ذهبت إلى عمر بن الخطاب. وماذا وجدت عند عمر؟ قال أبو سفيان للقوم: لقد رفض عمر أيضا أن يشفع لنا، وكان شديدا علي جدا في الكلام. إذن أخبرنا ماذا صنعت يا أبا سفيان، إنك أرعبتنا وخوفتنا. فقال لهم أبو سفيان: ذهبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وماذا قال لك علي؟ قال أبو سفيان: حينما كلمت عليا لم يشفع لنا أيضا، لكنني وجدته أرق القول. يا ويلنا، لن يسكتوا عنا. ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع أصحابه فاتحا مكة، وحينما علموا بذلك كبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بالخبر فرحا شديدا أنهم سيرجعون إلى مكة فاتحين. وهل استعدت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يا جدي؟ لقد أخفى الله الخبر عن قريش، لكنهم كانوا خائفين بالفعل. ثم ماذا يا جدي؟ سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.